أخذنا جملة من السنن الراتب غير المؤكدة. وعند من؟ نعم، ركعتان قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، فهذه سنن غير مؤكدة وتدخل تحت عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهكذا العموم الآخر الذي حسنه العلامة الألباني، ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان، وهو بمعنى هذا الحديث، لكن هذا لفظه ما من صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتان، خرج ابن حبان والصحيح. هذه السنن الراتب التي كان الكلام آخر ما كان عليها. طيب، مسألة يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة، مسألة يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة. روى عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، روى عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، إلى السائب ابن أخت نمر، اسأله عن شيء. يسألوا عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم، رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم، صليت معه الجمعة، صليت معه الجمعة في المقصورة، والمقصورة مكان يصلي فيه الإمام إذا خاف على نفسه الضرر، لا سيما في وقت الخوارج الذين كانوا يعتدون على معاوية وعلى علي وعلى عمرو بن العاص، فكانوا يعتدون عليهم فطعنوا عليا، وهكذا أرادوا عمرا فأراد الله خارجه، وهكذا أرادوا الاعتداء على ولاة الأمور، فاتخذ معاوية مقصورة يصلي فيها، صلي فيها حتى لا يغدر به في الصلاة، وقد غدر بعمر وغدر بغيرهم ممن كانوا يصلون بالناس وطعنوهم في الصلاة، اتخذ مقصورة حماية لنفسه من غدر أولئك الخوارج. والأولى أن لا تفعل، هذا الأولى أن لا تفعل، تفعل حراسات، تفعل هذا لدفع شر هؤلاء، لكن معاوية فعلها لهذا الأمر. فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. يا أولاد، يا أولاد، ما لكم هكذا؟ أنتم جانبي وتلعبون. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، أي أنه ما تحول من مكانه ولا تحدث، مباشرة قام يصلي نافلة دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى بشيء من الذكر ولا أن يتحول من مكانه. ويستحب الفصل بين الفريضة والنافلة كما سمعت في عنوان المسألة. فلما دخل أرسل إلي، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. فلما دخل، هو رأى معاوية فعل هذا، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، حتى تكلم أو تخرج، فيكفي الذكر، لو سبحت ثلاث تسبيحات، استغفر ثلاث مرات يكفي، يكون قد تكلم. أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة. وهذا التعليل عام، وإن كان السبب في الجمعة، سبب ورود هذا الحديث من معاوية في الجمعة، ولكن تعليله عام في جميع الصلوات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج، وهذا عام غير مخصوص بالجمعة، وهذا عام غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، أو حتى نتكلم أو نخرج. فعلى هذه السنة، وهذا الذي يستحب أن الشخص إذا صلى الفريضة لا يقوم مباشرة، وهذا تلاحظه في الحرم، هنا تلاحظ هذا في الحرم مباشرة، أول السلام عليكم ورحمة الله وسلم على طول يقوم، وما أظنهم مثل هؤلاء يسبحون ويستغفرون قليلا، مباشرة يصلي الفريضة ويقوم، يأتي بالنافلة عقبها، وما أظن أنه يجلس يستغفر يذكر الله، لأنه الذي سيذهب هناك يلاحظ هذا، والذي قد ذهب يلاحظ هذا، والسنة خلاف هذا. السنة يستحب الفصل، ولا يقصر الحكم على الجمعة أنها لا توصل بصلاة بعدها، بل لابد من كلام وخروج، بل تعليل النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر معاوية عن رسول الله يدل على التعليل. فإن رسول الله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة نكرة بصلاة نكرة، سواء كانت جمعة أو غير جمعة، لا نوصل صلاة بصلاة. طيب، انتهينا من السنن الرواتب مع ما يتعلق بها، لازلنا مع التطوع المقيد، فأخذنا منه السنن الرواتب وهي على قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. وتقدم معكم أن التطوع المطلق هي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، هذا هو التطوع المطلق، الصلوات التي ورد المقيد، الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، وقال له تطوع مقيد، وهي نوعان، سنن الرواتب وغير الرواتب. أخذنا سنن الرواتب مع تقسيمها إلى قسمين أيضا، مؤكدة وغير مؤكدة. القسم الثاني السنن غير الرواتب، مسألة السنن غير الرواتب وهي الصلوات، القسم الثاني السنن غير الرواتب، وهذا من التطوع المقيد، وهي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة، وهي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة، فهذه سنن غير رواتب، وهي من التطوع المقيد الذي تقدمت الإشارة إليه بعد أن ذكرنا التطوع المطلق، ذكر قبل أيام التطوع المقيد، وعلمت أنه نوعان، رواتب وغير رواتب، هذه السنن غير الرواتب. وهي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة، وهي صلاة الوتر، وأولا صلاة الوتر، أولا صلاة الوتر، وهي بكسر الواو وفتحها، الوتر والوتر، صلاة الوتر وصلاة الوتر، وهي لغة العدد الفردي، وهي لغة العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، كل هذا يقال له وتر. وهي لغة العدد، وهو لغة أي الوتر، وهو لغة العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر أحب الوتر، وقوله من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، ولا يكون الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فلا يؤخذ بعموم هذا الدليل فيقال الوتر لغة الواحد والثلاثة والخمسة، قد جاء التقييد فيه، وأن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، حديث سلمان. وإن كان الوتر ما سمعته. والوتر اصطلاحا، والوتر اصطلاحا هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذه صلاة الوتر، هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، تختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثة أو أكثر، وسميت وترا بذلك، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثة أو أكثر، ولا تكون شفعا. وصلاة الوتر اختلف فيها العلماء، فقيل هي جزء من صلاة القيام والتهجد، وقيل هي غير التهجد، انتهى المجموع، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. فقيل هي جزء من صلاة القيام والتهجد، وقيل هي غير التهجد صلاة الوتر. والشخص أن يصليها مفردا من غير أن يقوم الليل، أمرني أن أوتر قبل أن أنام، فإذا أوتر الشخص لا بأس، فإذا طمع أن يقوم أخرها أو يقوم شيء من الليل ركعتين أربع ثم يوتر بما شاء. لكن بعضهم ربما ما يستطيع أن يصلي الليل فإنه لا يترك الوتر. جماعة من أهل العلم يرون المداومة على ترك الوتر فسوق، ولا تقبل شهادته كما سيأتي الكلام على ذلك لعله فيما أوضعه، لكن الآن الكلام في سرد غير الرواتب من التطوع المقيد. ثانيا صلاة الليل، يا ابن يهدأ انت قم هنا، هذا ايه عبد الرحمن ما يفهم عربي، قم هنا في مجلسنا تلعب كثيرا، شغلنا الله يصلحك. ثانيا صلاة الليل ويطلق عليها التهجد، ووقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر حتى الفجر، ووقتها كالوتر تماما، يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر حتى الفجر، وأفضل أوقاتها يستحب أن تكون في الثلث الأخير من الليل، وأفضل أوقاتها يستحب أن تكون في الثلث الأخير من الليل، ليتعرض الشخص إلى نفحات الرب العظيمة في تلك الساعات، ويأتي أيضا الكلام عليها. ثالثا صلاة التراويح، هذه من التطوع المقيد أيضا. ثالثا صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء في رمضان، وهي من علام الدين الظاهرة، وحرم الله الرافضة منها، عقوبة لهم فهم ليسوا أهلا لمثل هذه الطاعات. كم من طاعات حرم الله الرافضة منها، كم من طاعات، ومن أعظم الطاعات محبة أصحاب رسول الله، ومن أعظم القرب محبة أصحاب رسول الله حرمهم منها، وإيش معهم من إسلام عندهم إذا كانوا ما يحبون ذروة المسلمين وذروة صلحاء أصحاب سيد المرسلين؟ ما معهم إسلام، الذي ما يحب الصحابة ما معه إسلام، حبهم إيمان وبغضهم نفاق وكفر وطغيان، الذي ما يحب الصحابة كافر جملة وتفصيلا، ما يحبهم كافر، والذي يطعن في الصديق وعمر كافر، وهكذا الذي يطعن في عائشة بما برأها الله منه كافر. ولا نتردد في كفر من يطعن في عائشة فيما برأها الله منه، ولا في من يطعن في عمر وأبي بكر، في أبي بكر عمر، ولا في من يطعن في جملتهم، في جملة الصحابة، ولا يزكي إلا النذر اليسير منهم، هذا أيضا له نفس الحكم. يطعن فيهم لدينهم، فيخدش فيهم وفي صلاحهم وفي دينهم وفيما حملوه من الخير. قال: وتشرع لها الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد، بل هي أفضل من الانفراد. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ورسول الله صلى بهم أياما وليالية، وترك للعلة المعلومة عندكم خشية أن تفرض عليهم، سواء سميت تراويح أو قيام الليل، يكون تراويح في أوله. فلا يشرع قيام الليل أو التراويح جماعة إلا في رمضان، وصلاة التراويح ليست إلا في رمضان، وقيام الليل في رمضان وفي غيره، لكن جماعته لا تشرع إلا في رمضان. رابعا: صلاة الضحى، ووقتها معلوم، تراويح بعد صلاة العشاء ابتداء وانتهاء إلى بزوغ الفجر. صلاة الضحى، ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، ويبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي بدخول وقت الكراهة قبل الزوال بقليل، وينتهي بدخول وقت الكراهة قبل الزوال بقليل. وقيد الرمح، قال الألباني: الرمح متران بالقياس المعهود اليوم. وقيد الرمح، قال الألباني: الرمح متران بالقياس المعهود اليوم. والمتر معلوم عند الناس، ترتفع قيد مترين، نحو مترين إذا رأيتها مرتفعة، فهنا تشرع صلاة الضحى ابتداء إذا رأيت ارتفعت هذا القدر، قدر مترين. هذا اجتهاد الألباني رحمه الله في الرمح متران بالقياس المعهود اليوم. والمستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس ويشتد الحر، والمستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس ويشتد الحر، ويشتد الحر حتى ترتفع الشمس ويشتد الحر. خامسا: صلاة الاستخارة، هذه كلها من التطوع المقيد. فيستحب لكل من هم بأمر ذي بال، فيستحب لكل من هم بأمر ذي بال من الأمور المباحة أو المستحبة أيضا إذا خير بينهما، والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه. فيستحب لكل من هم بأمر ذي بال من الأمور المباحة أو المستحبة بالقيد الذي سمعته، وهو أنه يعني يحصل تردد في الخيار له، يذهب الحج المرة هذه ولا يجلس لطلب العلم، وقد حج من قبل حجة الإسلام فاحتار في أمره، فهذا أمر مستحب وبين مستحبين، يجلس السنة هذه يمكث يطلب علما أو يذهب يحج أو يعتمر، فيتردد في الأمر، فيستحب له الاستخارة. وأما أنه يأتي له مستحب أفعله ولا ما أفعله، ابتداء هكذا أفعله ولا ما أفعله، ما يصلح هذا، لا مستحب تستخير له ولا حرام تستخير له ولا واجب تستخير له، وإنما الأصل الاستخارة في الأمور المباحة أو في المستحب بالقيد الذي سمعت عند التخير، تفعل هذا المستحب أو تفعل هذا المستحب، ترددت ما تدري، تجلس تطلب علم ولا تسافر للحج وللعمرة، فهذا لا بأس إن شاء الله، إن فعله إن استخار له لا بأس لأجل الخيار، تردد في وجه المختار له. وأما يريد صلي ركعتين مثلا مستحبا صليها ولا ما صليها، يريد استخير ما يصلح، أو حرام أفعله ولا ما أفعله، يستخير هذا حرام لا يجوز، أو واجب صلي اليوم جماعة ولا أجلس في البيت صلي، الوقت كذا ما ندري كيف الآن صلي ولا أخرج، يجلس يتردد يستخير، وجاء الخيار عنه يصلي في البيت، أنت آثم على استخارتك هذه وعلى صلاتك في بيتك من غير عذر، استخارة في غير محلها بدعة، ما تكون استخارة في هذا الموضع. صلاة الاستخارة فيستحب لكل من هم بأمر ذي بال من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة أي ركعتين ولو من السنن الرواتب، ثم يدعو عقبهما، أي ركعتين ولو من السنن الرواتب ثم يدعو عقبهما بالدعاء الوارد في حديث جابر عند البخاري، والحديث مشهور عندهم، الذي يراجع يأخذ من البخاري، إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني استخيرك إلى آخره، يكتب الحديث من هناك، هذا هو ضابط صلاة الاستخارة. فالاستخارة تشرع عند الهم بأمر مباح، فلا تشرع في المستحبات إلا في التخيير فيهما، فلا تشرع في المستحبات، فالاستخارة تشرع عند الهم بأمر مباح فلا تشرع في المستحبات إلا في التخيير بينهما، ولا الواجبات ولا المحرمات، ولا الواجبات ولا المحرمات، فالاستخارة في الواجبات والاستخارة في المحرمات لا يجوز. تحية المسجد كم رقم كم هذه؟ سادسا تحية المسجد، وهي من السنن والتطوعات المقيدة بدخول المسجد وليست مطلقة، فهي مقيدة. سادسا صلاة تحية المسجد، فيستحب لمن دخل المسجد أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة في الصحيحين، لحديث أبي قتادة في الصحيحين، والصحيح من أقوالهم أنها واجبة وليست بتطوع مستحب، فهي تخرج، لكن ذكرناها على قول الجمهور، ذكرناها على قول الجمهور، وإلا الصحيح أنها ما تدخل هنا، يعني الكلام على التطوعات، والصحيح من أقوالهم أنها واجبة وليست بتطوع مستحب، والجمهور على استحبابها، وحملوا الأمر في الأحاديث على الندب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم يا سليك فصلي ركعتين، وهكذا لما جاء عن عمر وقد رأى عثمان دخل متأخرا المسجد وجلس، قال قم صلي ركعتين، ثم ذكر عثمان الغسل أنه حتى مغتسل شغل، قال حتى الغسل أو كلا، شاهد أن الصحابة أيضا كانوا يأمرون بها، يأمر بعضهم بعضا بها، والجمهور يحملون الأوامر على الندب، والجمهور على استحبابها، وحملوا الأوامر في الأحاديث على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، استدلوا بهذا الحديث، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة وما فيها الوتر، والصلوات معروفة الفرائض وليس ثم وتر فيها يدخل، فإذا هي مستحبة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها إلا أن تطوع، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وأجاب عنه الشوكاني، وأجاب عنه الشوكاني أي هذا الحديث بأن قوله إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء، ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها، ينفي وجوب الواجبات ابتداء، ما في واجبات ابتداء إلا هذه، لن تطوع، وهناك واجبات بأسباب ما ينفيها الحديث، فهي تجب إذا توفرت أسبابها وجبت، دخل المسجد لتجلس واجب عليك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهكذا الكسوف، وهكذا الكسوف واجب إذا انكسفت الشمس، انكسف القمر واجب، هذه مرتبطة بأسباب. وهذا المقصود بها الواجبات ابتداء. هذا الحديث 5 صلوات إلى آخره ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات بأسبابها يختار المكلف فعلها، كدخول المسجد مثلا، كدخول المسجد مثلا، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول وإرادة الجلوس أيضا. أما مجرد دخول ما هو واجب عليه إذا دخل المسجد يصلي، لكن دخول وإرادة الجلوس. لكن نحن نكتب كلام شوكاني، ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها. نين الأوطار 84؟ هذا بعض الصلوات التي هي من الرواتب أو قصي من التطوعات المقيدة، فمن يعيدها التي أخذناها من التطوعات المقيدة؟ وما ضابط التطوع هذا الذي نحن بصدده الآن غير الرواتب؟ هذا التطوع غير الرواتب. التطوع المقيد 2، رواتب بعض الصلوات قبلية وبعدية وغير الرواتب. فما هو ضابط هذا التطوع المقيد غير الرواتب؟ نعم أحسنت، صلوات غير تابعة ولا مرتبطة بفريضة. أحسنت، صلوات غير تابعة ولا مرتبطة بفريضة وهي من التطوع المطلق، لكن تخالف ما تقدم فيما ذكر. أحسنت، فمن يذكر ما ذكرنا من التطوعات المقيدة غير مرتبطة بفريضة ولا مقيدة بها؟ هات بقي، لكن هذا الذي ذكرنا الوتر والتهجد، بقي واحدة أيضا في الليل، تراويح. أحسنت، والضحى وتحية المسجد والاستخارة. أحسنت، هذا نكتب به إن شاء الله. الإخوان يعذرون اليوم، أصحاب العقيل يعذرون، الصحة ما هي قال إذا صليت صلاة الوتر بعد العشاء وقمت الليل قبل الفجر وصليت الليل ما شئت، هل يجوز؟ نعم يجوز، سيأتي معنا هذه المسألة، ولكن لا وتران في ليلة، فلا توتر بعد ذلك لأنك قد قدمت الوتر، فإذا نشط بعد ذلك استيقظت ليلا بعد أن وترت في أول الليل ثم استيقظت ونفسك رغبت في الصلاة في الليل، صلي ما شئت، صلي ما شئت ولا توتر لأنك قد قدمت الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أوتراني في ليلة. ومنهم من يقول إن أوتر يريد يصلي صلي ركعتين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ولم يزد على ركعتين. ومنهم من قال يصلي وينقض الوتر ثم يوتر بعد ذلك، أولا ينقض الوتر الذي قد أوتره ثم يصلي ما شاء من الليل ثم يوتر بعد ذلك، وهذا لا دليل عليه. نقض الوتر، نقض الوتر لا دليل عليه، بل يصلي ما شاء والله أعلم، يصلي ما شاء بعد وتره إذا أوتر أول ليل ثم طابت نفسه قام ليلا سيغض ورغب في عبادة ربه، يصلي ما يسر الله له ولا يداوم على هذا الفعل يقدم الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن أحيانا ربما يحصل للشخص هذا الشيء، يحصل له يوتر أول الليل يظنه مرهق ما يستطيع أن يقوم ثم يقوم آخر الليل، فلا بأس أنه يصلي ما يسر الله له ولا يختم صلاته بوتر باعتبار أنه قد صلى الوتر. ما الفرق بين القيام والتهجد كما سمعته؟ التهجد ربما يكون في آخر الليل أو في وسط الليل تهجده، وهذا غالبا يكون في آخر الليل، وإلا نفس التهجد والقيام شيء واحد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي صلي، تهجد أي صلي، فهما متقاربان في المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.